نعوذ بالله سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود كتاب الأدب. الحمد لله على مشارف الانتهاء من كتاب الأدب، يعني لم ينتهي اليوم فيكون في محاضرة أخرى بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل يسر لنا باقي الأبواب التي تخص هذا الكتاب المبارك. توقفنا عند باب في الرجل يقول جعلني الله فداك. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد حاول تحويل الإسناد، وحدثنا مسلم حدثنا هشام عن حماد يعنياني ابن أبي سليمان عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداؤك. قلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فداؤك. وهذه جواب حسن من صحابي الجليل أبي ذر. وكان هذه عادة الصحابة عندما كان يناديه النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لبيك يا رسول الله وسعديك. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وكان رديفه على الحمار فقال يا معاذ، فقال لبيك الله لبيك رسول الله وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك، كررها عندما كان يكرر المناداة. وهذا من الأدب ومن حسن الأدب والتأدب من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مناديه يقول لك لبيك وسعديك. وهذه يصح قولها لأي أحد، لبيك وسعديك، حتى يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحد أب ينادي أم من أهل الفضل من أهل الصلاح من أهل العلم فينادي على أحد وهو يريد أن يحسن إليه ويعني يظهر حسن الخلق له فيقول له لبيك وسعديك، لأن لبيك هي كأنها إجابة بعد إجابة، يعني أنك مجيب له ومستمر له أنت معه. وسعديك أيضا يعني إسعاد بعد إسعاد، ففيها التكرار يعني في لبيك وسعديك، أي تأكيد واستمرارية النداء والإجابة له. يعني كما قالوا إجابة بعد إجابة للتأكيد، يعني أنا مقيم على طاعتك وعلى تلبية ما تريد. وسعديك أيضا يعني مساعدة بعد مساعدة. ثم زاد هنا قال وأنا فداؤك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي يفديه بنفسه، أي يفديه فداك. وجاءت في عبارات أخرى للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فداك أبي وأمي، أو بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنت مفدى بأبي وأمي. وهذا من الأدب أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا فيه جواز التفدية بالنفس، وهذه محل اتفاق، يعني تفدية بالنفس محل اتفاق. أقول ليش؟ لأن في خلاف في مسألة التفدية بالأب والأم لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي أو فداك نفسي أو غير ذلك، كل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، لأنه قالوا بأن النعمة التي ساق الله عز وجل للمسلمين على يد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من نعمة الوالدين على أبنائه. يعني إن كان الوالدين قد أحسنوا للمرء بالتنشئة والتربية، فنعمة الإسلام التي النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها وكان سببا بنشرها للناس جميعا لا تمثلها نعمة ولا تعادلها نعمة. فقد جاء الله عز وجل تعالى بها للمسلمين على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا أولا الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم مقدم، ثم التفدية بالنفس والتفدية بالأبوين، وقالوا التفدية بالأبوين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء ليس الآن يفدي بغيره لأحد، يفدي بنفسه إن أراد، لكن يفدي بأبويه، أبويه أعظم نعمة له عن كل الناس بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم النبي أعظم، نعمته أعظم، فذلك جاز الإفداء أن يفديه بهم. لكن في غير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يفدي المرء بأبويه أحد، لأن عظم وأجر ومكانة الأبوين لا يفدي بهما أحد المرء. فإذا جعل البعض أن هذا خاص بالفداء بالأبوين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لأحد آخر، لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال إن الفداء للأبوين للنبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كفار، فكانت هذه بدلا لذلك كأنها، وهذا ليس بصحيح، ليست هذه الـ الـ الـ الـ ليست هذه العلة والحكمة، لأن أبوي كان كافرين، فهنا يجوز أن المرء يفدي بأبويه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول هذه لا لعظم منا، لكن هم قالوا لا ينبغي أن يفدي أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه. والمشكلة في ذلك في مسألة غير الأبوين أن ورد حديث قد يشكل علينا في أو يشكل على من يقول بأنه لا يفدي المرء بغير النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ارمي سعد فداك أبي وأمي، وقد تشكل في ذلك. نعم، لأن النبي قال ذلك لسعد، فداك سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي، وهذه تحتاج مزيد بحث حقيقة، أو كأنها تخص النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا بذلك. قام في الرجل يقول أنعم الله بك علي عينا، أنعم الله بك عينا. حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة، أو غيره، أن عمران بن حصين قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا، وأنعم صباحا، وأنعم صباحا، أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا. فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك، قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. يعني هي الترجمة باب فيقول أنعم الله بك عينا، ما جاء في الرجل يقول أنعم الله بك عين. وأولا ترجع لأصل التحية في الإسلام قبل الإسلام، يعني في الجاهلية كان عندهم عبارات في التحيات كالتي ذكرت هنا، أنعم الله بك عينا، أنا أنعم صباحا، إلى غير ذلك. لما جاء الإسلام بين بأن التحية الإسلام أو الإسلام السلام عليكم، وقد أمرنا بإتيان آداب الإسلام في التحية، بدء بالسلام، وتحية الإسلام هي السلام، وترك ما كان يفعل في الجاهلية. هذا الأصل في المنابذة، والأصل في يعني نهي عما كان يفعل في الجاهلية. لكن بعض العلماء قالوا يبدأ بالسلام، ولا مانع إن كانت العبارات الأخرى في التحية بعد ذلك ليس فيها مخالفة شرعية أن تقال، لكن يبدأ الأول بتحية الإسلام، هذا المقرر. ومنها أن أقر، قالوا منها أنعم صباحا، منها أقر الله عينك بكذا، خاصة لو كان في مناسبة يعني يدعى له بنجاح ولده، بزواج ابنته، بغير ذلك، فيقال له أنا أقر الله عينك بكذا وكذا وكذا. والفارق بين أنعم الله بك عينا، وهذه التي صحيحة، بأن أنعم الله بك عينا دعاء للغير ليس لك، في فارق بين تقول أنعم الله عينيك أو عينك، يبقى أنت بتدعو له هو، أنعم الله عينك يعني أقر الله عينك، لكن أنعم الله بك عينا يعني أنت بتدعو كأن بتدعو للغير أن يقر عينه برؤيته هو التي تدعو له. الأولى أقر الله عينك دعوة للشخص التي تدعو له، أم أنعم الله بك عينا، هذه دعوة للغير، وهي أن يقر عين غيره به. فلذلك تكلموا فيها، لكن عموما هي سواء كانت الدعوة لك أو للغير، المهم أنها تأتي بعد تحية الإسلام ما دام ليس فيها مخالفة شرعية في ذلك. وأنا تجاوزت عن الرواة، نأخذها سريعا طبعا الحديث قبله، حديث البزار موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، حماد بن سلمة بن دينار وثقة، أخرج له البخاري تعليق ومسلم وأصحاب السنن، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، حماد بن أبي سليمان صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، زيد بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي ذر وجنده بجنادة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليك أن سلمة بن شبيب ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، معمر بن راشد بالأزدي البصري ثم اليماني أيضا ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عمران بن حصين صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. الحديث هذا الذي قلناه الأخير فيه ضعف حقيقة، لأنه فيه انقطاع بين قتادة وبين عمران بن حصين، ففيه انقطاع، قتادة لم يسمع من عمران بن حصين، ولذلك الحديث فيه ضعف. حديث أنعم الله عليك بك أو أنعم الله بك عينا. باب ما يقول الرجل، ما يقول في الرجل، ما يقال، باب ما جاء في الرجل يقول للرجل حفظك الله، حفظك الله. حدثنا موسى، لا هذه الترتيب عندكم إيش؟ ولا الترتيب الثاني قيام الرجل للرجل لحد ما عمل الكتاب؟ قيام الرجل للرجل أولا أم عندكم؟ حفظك الله. طيب يا حسب النسخ، في بعض النسخ لا هي حفظك الله. نعم صحيح. هو حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري قال حدثنا ابو قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطشوا، فانطلق سرعان الناس، فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليله، فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه. هذه القصة أن النبي كان في سفر مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فعطشوا، فانطلقوا الناس يعني يبحثون عن الماء، وبقى أبو قتادة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه. وكانت له قصة بأنه كما جاء عند مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى إبهار الليل وأنا إلى جنبه، يعني هو أبو قتادة يسير بجانب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على الدابة، فنعس النبي صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، قال فدعمته من غير أن أوقظه، يعني كأنه سنده من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار قال حتى تهور الليل، يعني زاد في الليل، مال عن راحلته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل، ثم سار حتى إذا كان من آخر الليل مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل يعني يقع، فدعمته فرفع رأسه قال من هذا؟ قلت أبو قتادة، قال متى كان مسيرك مني؟ قلت ما زال مسير منك، يعني من أول ما زال مسير منك يعني من أول ما كنت، قال حفظك الله بما حفظت به نبيه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحفظه الله عز وجل كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل في الماضي لكن جاء بمعنى الأمر أو جاء بمعنى الدعاء، اللهم كأنه اللهم احفظه بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت به نبيه. وهذه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة على أنه قد تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، والنبي كان قد يقع من راحلته من نعسة، وهذه قد تكون مصداقا لقوله تعالى والله يعصمك من الناس، يعني كأن الله عز وجل جعل قتادة سبب من الأسباب أن يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على أن بعض من قال أن هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني في التفسير، لكن فيها أيضا دلالة على أن من صنع إليك أو من صنع معروفا لأحد فمستحب أن يدعو له، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قتادة بأنه دعا له، إذا كان النبي يقول من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا له كما تقدم في هذا الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم على سنن وأداب بأن المرء إذا أحد صنع له معروفا يكافئه إن استطاع، ما استطاع أقل شيء أنه يدعو له بذلك. باب في الرجل يقول لا قبله، الرجل الذي باب من قام، نعم باب قيام الرجل للرجل. أو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب الشهيد عن أبي مجلز خرج معاوية عن ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير. فقال معاوية ابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل أن يمثل أن يمثل من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العنبسي عن أبي العدبسي عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. طبعا كلنا تكلمنا من قبل لو تذكر الأسبوع الماضي عن مسألة القيام، وقلنا في فرق بين القيام إلى الرجل والقيام على الرجل والقيام للرجل أو القيام له والقيام إليه والقيام عليه. قلنا القيام له هذه هي الذي في الحديث الذي معنا الآن، قول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحب أن يمثل له الناس أو يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. طبعا المسألة ليست في الرجال، يعني هي عامة النساء والرجال، حتى في النساء مع بعضهم البعض. وهذا القيام المطلق لمجرد أن ترى المرء فتقوم له، كأنه يعني نوع من يظن احتراما أو تعظيما، وهذا هو اللي جاء في النهاية الحديث ذي معنى: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا قصة الحديث أن معاوية رضي الله عنه دخل على ابن الزبير لابن عامر، فقال ابن عامر: ابن الزبير لم يقم. وكان الصحيح والحق بعبد الزبير أنه لا يقوم لذلك ويعلم سنة نسل. فقال معاوية ابن عامر: اجلس، ويؤدبه هنا ويعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن معاوية كان الأمير، لكنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على السنن ويحرصون على التأدب بأداب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اجلس، فإني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فدل ذلك على أن القيام للشخص هذا هو الذي فيه النهي، ولهذا الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقوموا له لما يدخل عليه، وكان هذا فعل الأعاجم. أما قلنا القيام إليه بأنه يستقبله يحتفي به يسلم عليه وعانقه كما حدث مع سعد: قوموا لسيدكم، حديث سعد رضي الله عنه، فهذا لا إشكال فيه. والقيام عليه كما حدث من المغيرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح الحديبية، كان يقف عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه يحميه ويحفظه ويراعي شؤونه، يحتاج إلى شيء ويطلبه منه، هذه يقف عند الرأس كما قلنا، هذه لا حرج، هذه يجوز ولا إشكال. إذن ما القيام له احتراما ثم يجلس، لو يحرص رجل يدخل يقام الناس ثم يجلسون، هذا لا يجوز. هذا الذي جاء في حديث معاوية الذي معنى به رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير طبق السنة فلم يقم. هنا دل ذلك على أن اتباع السنة أولى من كل شيء. وفي أيضا بأن من أراد أن يأمر بالمعروف عن المنكر من المناسب ومن السنة أن يذكر الدليل. لأن معاوية لما قال له اجلس ما اكتفى، قال اجلس، لا، قال: فإني سمعت رسول الله يقول، ثم ذكر له الحديث: من أحب أن يمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فدل ذلك على أنه كانوا يقولون الدليل مع الحكم، وهذا أصل أصيل نتكلم فيه دائما. لا يمكن أن تتعلم العلم بدون الدليل، لا يمكن تتعلم الحكم فقط وأنت لا تعلم أصله ودليله من أين أتى. أقل شيء أن يذكر الحكم مع الدليل في الدراسة والتدريس والعلم، لابد ذلك، لابد أن يذكر الحكم مع الدليل. وهذا الذي كان يفعله الصحابة، كلما يتكلمون في أمر ينسبون ذلك إلى الدليل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لآية من القرآن. ثم الحديث الثاني قد بيّن فيه العلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علة زيادة عن العلة في الحديث الأول. بمعنى ايش؟ الاول قال من احب ان يمثل له الرجال فليتقيم فليتبغى بقعده النار. فيه نوع يعني من الكبر ممكن نقول من نوع من يريد الناس تعذبونه وليس وهذا ليس بخلق. فبول نما فبين عليه السلام ان هنا حكم ايش؟ مقعده من النار. طيب لكن الحديث الثاني قال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا يعظم بعضها بعضا. وهنا جاء النهي ايضا من باب التشبه او التشبيه بايش؟ بالاعاجم بالكفار. وهذا اصل اصيل نقوله دائما في ديننا لانه نهينا عن التشبه بالكفار في كل شيء، يعني في كل شيء يعني على حساب المراتب التي جاءت فيه. بل قال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم، اذا العله هنا بان في مشابهه للكفار، ان هذا بفعل الكفار فنحن ننهى عنه، مع انه عاده من العادات حتى لا يظن احد بان النهي عن التشبه بيكون في العبادات. ما هو العبادات اصلا هي ليست لنا ولهم، لنا عباداتنا وهم لهم عبادتهم، فكيف نتشبه بعبادتهم اصاله؟ لكن حتى في العادات التي موجوده عندهم بانه نوهين عن التشبه لهم في عاداتهم التي اشتهرت بهم، ان هذا اصل عام أننا نتشبه به بالكفار. كان هذه الحديث الثاني فيه زيادة في العلة عن مسألة الأول، إن الأول قد يظهر فيه نوع من أنه له كبر أو يحب أن يكون له نوع من التعظيم وغير ذلك، وهذا ذلك جاء العقاب فيه بخلاف الثاني. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يقوم له، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المسألة ليست في القيام والجلوس فقط يا أبو أنس، هو المسألة أنهم لا يقوموا له هكذا، يعني ليست محددا لو قاموا ما جلسوا، ما هو لابد سيجلسوا عموما يعني، لكن هم قاموا عند له، هو القيام له اللي هي تعظيما بس فقط له هكذا، يدخل فيقومون، ينصرف فيجلسون، كأنهم لما بيشوفوه بيقوموا يمر كده، مدير هيئة صاحب مش عارف ايش، مجرد انه يدخل يقوم. وطبعا قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا هذه كانت لانه وقع من على الفرس، سقط من على الفرس وجحش شقه، يعني الشق عنده الجانب فيه جرح، فكان يتوكل على العصا وقتها، وصلى الناس وراءه ساعتها، وكانوا قياما، هو صلى جلوسا وكانوا فأشار عليهم أن يجلسوا، ثم بعد أن انتهى من الصلاة قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. الحديث أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، مصعب بن كدام نقلنا نعم عن مصعب بن كدام أو كدام، تحتاج ضبط بفتح بضم الكاف عن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي العنبس مقبول أخرج أبو داود، عن أبي العدبس مجهول، ذكر الحديث فيه مقبول ومجهول، أبي مرزوق لين أخرج أبو داود في ابن ماجه، أبو أبي غالب وأبو غالب عن أبي غالب، أبو غالب صدوق يخرج يخطئ أخرج البخاري في الأدب المفرد أصحاب السنة، أبي أمامة وهو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه لفت أن كثير منهم مذكورين بالكنى، أكثر الرواة مذكورين بالكنى، وفي ثلاثة من الرواة فيهم كلام مقبول ومجهول ولين، لذلك الحديث لم يثبت عند بعض أهل العلم بسبب أنه هناك مقبول ومجهول ولين الحديث. الحديث الأول في الباب، أما حديث كتب أن تفعله فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم جلوس، هذا ثابت، هذا صحيح. ويتفرق بين القيام للمصافحة والقيام عند الجلوس. القيام للمصافحة والترحيب قلنا القيام إليه، وهذا بين الجواز، لكن القيام له هذا كأنه ما قيمة إلا فقط لدخوله، يعني ليس ترحيبا لا ولا شيء. هذا مفهوم الفرق أعتقد لكم. في رواية تقريبا أيضا أخرى، من سرعه يقوم له الرجال صفونا بالنون، صفونا يعني من الصافن الذي يطيل القيام، يعني كأنه يقف ليطول له القيام، ينتظرونه، لتأتي من الصافنات الجياد. رواية أخرى هذه أيضا جاء فيها نهي. بعض يأخذ بأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا فيها سنة للشيوخ يعني والكبار، أنه يأخذوا العصا من باب التسنن، والحق أن هي مسألة عادة ليست سنة عبادة. هو النبي اتخذها لما جرح وسج شقه من على أو شقه شقه نعم من على الفرس واقع. فمسألة اتخاذ العصا هذه يأخذها بعض الشيوخ صوفيه أكثر وبعض الناس، والبعض يدعاها عنزة ويصلي عليها، والبعض يخطب عليه بها أيضا. وسي راجح الله أعلم أن هي ليست سنة يعني عبادة، هي عادة اتخاذها النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إليها. وإن كان طبعا ورد كما عن موسى عليه السلام بأنه كان معه العصا، قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذها إلا بعد أن احتاج إليها يعني. نعم. أيضا ندخل في النهي عن القيام الغلمان أو الخدم أو غير ذلك أو الأتباع، أنهم يقوموا لغير حاجة، هذا من التكبر أيضا. لكن طبعا القيام الوالدين والفضلاء وأهل العلم والترحيب بهم قلنا بيناها ذلك. طيب، باب الرجل يقول فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل عن غالب قال إن لجلوس بباب الحسن جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام. قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. طيب، هذه أدب جديدة أيضا في مسألة لما أحد يرسل لأحد سلاما، يعني يبلغه، يقول لك مثلا سلم لي على الوالد، سلم لي على أخوك، سلم على الوالدة، سلم لي على فلان لو أخ له أو غير ذلك، يرسل معه سلاما لأحد. قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيه فأقرئه مني السلام. فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال سلم عليك وعلى أبيك السلام. هو الحديث فيه مجاهيل يعني رواية في كذا راوي من المجاهيل، لكن الحديث معمول به وإن كان ضعيفا. هذا طبعا البعض يقول به من فضائل الأعمال وغير ذلك، لكنه الروايات الأخرى يعني في روايات أخرى يعني ليست بهذا الضعف، فلذلك يعمل يعني بالمعنى هذا. وكان أهل العلم يعملون به. وهنا لابد أن كان يقال دائما كلمة عند العوام: السلام أمانة. صحيح، وهي حقيقة ليست في العوام فقط، يعني هي نعم هي حقا. وأنا كنت يعني حقيقة كنت أقول إيش سلام أمانة، إيش أمانة السلام أمانة، يعني هو معناها مشهورة جدا عند الناس لما يقول السلام أنا أبلغك تسلم كذا السلام أمانة. وحقا نعم السلام أمانة، نقل السلام أمانة، يعني إن قال لك أحد أرسل سلامي إلى فلان عندما تراه وهو يعلم أنك تراه أو تذهب إليه، فأنت إن وافقت فحملت أمانة هذه الأمر ويجب عليك أداء هذه الأمانة. وصرح بذلك حتى الإمام النووي في الروضة. فيجب هنا على الرسول الذي أخذ هذه يبلغ أن يبلغ السلام إلى صاحبه. لذلك ورد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجل أتى سلمان الفارسي رضي الله عن الجميع فقال له إن أبا الدرداء يقرئك السلام أو يقول عليك السلام. قال متى قدمت؟ قال منذ ثلاث. قال أما إنك لو لم تؤديها كانت أمانة عندك. رواه البيهقي يعني في السنن. فدل ذلك نعم أن ما كان ينقل أن نعلمه عواما أنه أمانة هو أمانة حقيقة، أنك ترد السلام أو تنقل السلام لمن قال لذلك بأنك إن تكن تعلم بأنك لن تستطيع فلابد تبين ذلك لمن أبلغك، إن هو لما بيبلغك وليس بيقولها كذا وحقا يريد أن يرسل سلاما لهذا الرجل. فإنك إن كنت تعلم أنك لن تستطيع أن تؤدي أو قد يغلب على ظنك أنك ممكن ما تؤدي فتقول له بس أنا لا أتحملها، قد أستطيع وقد لا أستطيع، لا تعتمد أن أنا ممكن أتذكر أو مثلا، وهكذا تبين له بأنك لست حاملا لها، وإلا لو حملتها وتريد ستنقل هذا السلام وتحرص على ذلك. البعض أعتقد ما يحمل المسألة كذا، أعتقد وأن قالب ده كثير من الناس ما ينظرون إلى مسألة السلام بهذا الأمر. إن لم أكن أنا مخطئ. وهنا فيه لفتة بأن لو صح قلنا الحديث فيه ضعف، لكن سنقول يعني بثبوت العمل به العمل، نقول من روايات أخرى قال عليك وعلى أبيك السلام. يبقى السنة لو يعني صح القول أنك تسلم على المبلغ وعلى المسلم، يعني قال عليك وعلى أبيك السلام، فترد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغ السلام، بل هنا قدم من بلغ السلام وثم أيضا رد السلام على من أرسل السلام. لكن هل هذه كما قالوا هل هذه يعني مش هنقول وجوبا أصلا في السنة، لكن هل هذه تشترط؟ لا. ليش؟ لحديث عائشة الذي يليه رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قالت وعليه السلام، قالت وعليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك فقالت عليه السلام ولم تقل عليك وعليه السلام. مع أن في رواية أخرى وردت أن جبريل عليه السلام أيضا أرسل سلاما لخديجة رضي الله عنها عند النسائي من حديث أنس قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة فقال إن الله يقرئ خديجة السلام. وقال جبريل اللي بيش اللي بينقل السلام عن الله. الله أكبر الله أكبر. إن الله يقرئ خديجة السلام، وجبريل جاء يوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أيضا. قالت إن الله والسلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله. هنا سلمت على الله عز وجل إن هو المسلم سبحانه وتعالى، وسلمت على الرسول الملك والإنسي النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. فالشاهد أنه ليس وجوبا، وأيضا التقديم والتأخير يجوز، ليس فيه شيء. قال يقول عليه وعليك السلام أو عليك وعليه السلام، يعني أيضا تقديم والتأخير، لكنها من المستحبات أن نقول. وسواء كان هذا السلام جاء مشافهة أو جاء كتابة أيضا. وفيه أيضا الله فائدة عظيمة، جواز إرسال السلام للمرأة الأجنبية. جبريل عليه السلام أرسل السلام لعائشة رضي الله عنها، والبعض قالوا فيه بعث الأجنبي السلام للأجنبية الصالحة، لكن قالوا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة فلا حرج. هب إن أخت من الأخوات أو أخ من الإخوة على خير وصلاح وفضل لو غير ذلك، فأرسل سلاما لأخت فاضلة يعني من أهل الفضل والعلم وغير ذلك، يسلم ويرسل لها السلام، أو حد من من العائلة من الأقارب وليست من المحارم فيرسل لها السلام. والعكس أنه ممكن أيضا ترسل الأخت لأحد من أهل الفضل أو أحد من العائلة أو من الأقارب أو غير ذلك، أو واحد مريض فترسل له سلام أو غير ذلك، لا حرج لذلك، بشرط طبعا أمن الفتنة والمفسدة في هذا الأمر أن ترسل له سلاما في ذلك. يعني هذه أداة مقيدة عموما، لكننا نقول ليس فيها إنكار، بل فيها أيضا أصل هو السلام دعاء له بالسلامة، فكأنها تدعو بذلك أيضا يعني. طبعا لكن أقول تقيد بالفتن، وتقيد أحيانا بما يرى الزوج أو لا يرى أو الزوجة ذلك أم لا. الغيرة تحسب. نعم سيدة أسماء رضي الله عنها وارضاها، أو أسماء رضي الله عنها وارضاها، رفع لما تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم غيرة الزبير، حتى قال لما قال لماذا لم تركبي، قالوا خشيت أو علمت بغيرتك فلم أركب، وكانت تحمل النوى فوق رأسها، يعني تحتاج لحد يساعدها. أنا خلاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه البعيرة لتركب، فلما لم تركب فهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر، فقالت له ذلك، فعجب عن زويل، قالت علمت تحفظ له الغيرة. فهنا برضو أيضا وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل من بعد من قبل لتكون رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، أسماء ذات المتقي، ولكنها حافظت لزوجها هذه الغيرة، فلم تفعل بعض المستحبات أو الأداب أو غير ذلك لغيرة الزوج. هذه مسألة أيضا لابد أن تراعى. أقول كان من بعض هنا يقول إيش، هي مش حرام لو أنا أعملها، نعم، لكنه أيضا لابد يحفظ للزوج حقه، ويود لو يحفظ للزوج حقها لو علم من غيرتها، فيراعي ذلك حتى لا تحدث أيضا مع الشقاق والكراهية يعني بينهم. هنا الرد قال فيه إيش، عليك السلام، كأن هنا ما أنا كنت لسه بقولها الآن، حالا كنت بقولها الآن، عليك السلام. قال هو قال عليه أو عليه وعليك السلام. طبعا نعم هو بعض يقول الله يسلمك ويسلمه يعني، فهنا يعني كأن المستحب أن يقال عليك وعليه السلام، أي وعليك أو عليك، خلينا الواو أو غير الواو، بمعنى يعني أن يرد، كأن هذا هو المستحب عن لأنه هو قال هنا جبريل يقرأ عليك السلام، يقرأ عليك السلام، هو قال أيضا عليه السلام، فجاء بعليه ولم يأتي بالسلام عليك، الله يسلمه ويسلمك. لكن نقول الأولى طبعا يقول عليه السلام نقول الأولى. ما نستطيع طبعا نقول أن المسألة ليست وجوبا أصالة، لكنه لجاء هنا في الرد عليك وعلى أبيك السلام. فلو قلنا معنا الحديث ضعيف، لكن نقول أن التقديم هذه الصيغة، وحديث وعائشة أيضا قالت عليه السلام، تبين بأن هذا المستحب في التقديم. على كثرة البعض يقول الله يسلمك ويسلمه، طيب، لكن الأولى يقال عليك وعلى السلام. إن فيها أيضا إلماح لمسألة حديث الأسبوع الماضي في قيل ولا تقل عليك السلام في تحية الموتى، إن هنا جبريل قال لنبي سلم يقرأ عليك السلام. وهذه دلالة، قلنا إن هي فيها دلالة على الجواز، إن العرب بتقول كانت ذلك في أشعارها، وإن هي وهنا قال جبريل يقرأ عليك السلام، أيضا بدأ بعليك السلام وليست في الموتى أصالة، وتحية الموتى السلام عليكم. هنا تقوي من يعني الإشكال الموجود أيضا أن جبريل عليه السلام، أن عائشة حدثته أن عليه السلام قال جبريل يقرأ عليك السلام، عليك السلام. يعني فيها في أيضا ممكن يستدل بها على مسألة على أن رد السلام لمن يقول بأنه ليس واجب. ليش طيب؟ في حديث عائشة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا إن جبريل يقرأ عليك السلام، فمن المبلغ؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قالت له إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله، ولم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي ناقل أيضا مبلغ، يعني مبلغ. والبعض يقول إن هذا يقوي قول من يقول برد السلام ليس بواجب، لأن النبي لم ينكر عليها، ولم لو كان واجب لا يقرها على ترك واجب ولا على فعل محرم أصالة. فإذا البعض يقول إن رد السلام على المبلغ يستحب وليس بواجب، على المبلغ يستحب وليس بواجب. لو خرج المبلغ وتبقى المسلم هو الذي يرد عليه. طيب، أنا ما أدري هذا كأن الحديث قريب، باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار أن أبا عبد الرحمن الفهري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فسرنا في يوم قائد شديد الحر، فنزلنا تحت ظل الشجر، فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قد حان الرواح. فقال أجل. ثم قال يا بلال قم، فثار من تحت ثمرة كأن ظله ظل طائر، فقال لبيك وسعديت وأنا فداؤك. فقال أسرج لي الفرس. فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيه أشر ولا بطر. فركب وركبنا. وساق الحديث. قال أبو داود أبو عبد الله الفهري ليس له إلا هذا الحديث، وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. ورأى القصة في حنين، كانت في السنة الثامنة من الهجرة، يوم قائظ يعني شديد الحر. فنزلنا منزلة تحت ظل الشجرة، فما زال الشمس لابسة، فلما زالت الشمس لبست لماتي. اللمة اللي هي طبعا الدرع اللي بيلبسه للقتال، تبقى من الحديد زي القميص كده بيحمي الصدر والظهر إلى غير ذلك. سلاح، وجمع سلاحه أو أخذ لمته. وركبت فرسي، أتيت رسول صلى الله عليه وسلم وفي فسطاته. فسطات هنا يعني كأنه خيمة أو ضرب من الأبنية، بيكون في السفر، هو أقل من السرادق، من السرادق الكبير أقل فسطات، يعني نوع من ذلك. كانت القاهرة أو زمان كانت فسطات هكذا، كل هذه الأبنية هذه بهذه الطريقة. أقل من السرادق. فقال فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وهذه فيها دلالة على أن الماشي يسلم على القاعد، والصغير يقال يسلم على الكبير، صغير القدر يسلم على كبير القدر. وفي أيضا نسلم بالاسم، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يسلم السلام عليك يا أستاذ، السلام عليك يا شيخ، السلام عليك يا كبيرنا، السلام عليك، ويسمي له. وهذه زيادة في الخلق والتودد وزيادة في الحسن، مش مجرد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تأتيه لو كان له لقب كنية أو يعني في نوع من التبجيل والاحترام له. حان الرواح، وقلنا هذه لمن يقول بأن الرواح بعد الزوال، والبعض يقول الرواح والغدو يستعملان في أي شيء ليلا ونهارا، البعض يقول الرواح يكون ما بعد الزوال إلى آخر النهار. قال أجل، يعني نعم، يعني كأنه وافق على الرحيل. وقال قل، ثم قال يا بلال، فنهض يعني من تحت شجرة سمرة وفيها طلح، يعني شجرة الطلح نوع من العضاء يقولوا. وقالوا بعدهم الشجرة هذه كانت تحتها بيعة الرضوان، كانت سمرة أيضا، نفس الشجرة، ليست نفس الشجرة لكن كانت سمرة أيضا، شجر الطلح هذا. قال كأن ظله ظل طائر، وهذا تدل على الرقة والنحافة الجسم، يعني كأنه. وكان بلال طويلا شديد الأدمى، يعني السواد خفيف نبات العارضين، قال فهو كأنه في نحافة، يعني لذلك ظل ظل طائر. فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك وأنا فداؤك. وقلنا بينها من قبل حديث أبي ذر في التلبية في لبيك وسعديك والفداء. قال أسرج، يعني ضاع السرج على الفرس. قالوا دفتاه، يعني جهتهم للاثنين من ليف، وهذا دلالة على إيش؟ تقصف والزهد الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخشونة العيش أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، تقلل من الدنيا. يصف لك السرج من ليف ليس فيه أشر ولا بطر، يعني ما فيش فيه تكبر ولا طغيان في النعمة ولا إسراف ولا تبذير ولا غير ذلك. فركب الفرس وركبه. ويبدو أن الحديث كان يأتي المفروض مع باب لبيك وسعديك، لأنه العبارة هذه التي يعني فيها يعني عموما. طيب، باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك. حدثنا عيسى بن إبراهيم البراقي، وسمعته من أبي الوليد الطيرسي وأنا لحديث عيسى أضبط. قال حدثنا عبد القاهر ابن السري ابن السري قال يعني السلمي حدثنا ابن كنانة ابن عباس ابن مرداس عن أبيه عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك تجديد النون وفتحة تجديد النون وفتحة هذه الحديث له زيادة أو له رواية أعلى أطول عند ابن ماجه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة دعا لأمته بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلى الظالم إني قد غفرت لهم ما خلى الظالم قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه ضحك تبسم قال له أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما أضحك الله سنك وفي رواية أيضا عند ابن ماجة قالوا له بعد أن قالوا أضحك الله سنك ما أضحكك ما الذي أضحكك إن هذه ساعة ما كنت تضحك فيها قال إن عدو الله إبليس لما علم إن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعي الشاهد بأنه السنة بأن إذا رأى أحد يضحك إذا رأى رجل يضحك خاصة لو كان يعني من أهل العلم أو من الكبار أو من أهل الفضل فيدعى له أضحك الله سنك إذا رأى يبتسم أو يضحك يعني هذا دعاء لمن تراه يضحك أو يبتسم لأنه لا يضحك إلا لبشارة أو شيء في مصلحة للمسلمين أو شيء في نفع فأنك لما تراه يضحك تدعو له بذلك يبقى هي سنة هنا وحدثت أن مع عمر عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند النبي بعض النسوة وكان أصواتهن يعني مرتفعة فلما سلم عمر دخل وسلم سمع صوت عمر خفضنا أصواتهن فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فما دخل عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي أضحك لهؤلاء النسوة كنا كذا وكذا فلما سمعنا صوتك خفضنا أصواتهن فقال عمر لهم يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لها رواية قالوا أنت غليظ والنبي صلى الله عليه وسلم يرفق بنا إلى في معنى الحديث لكن الشاهد فيه أنه قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أضحك الله سنك الحديث الذي معنا فيه ضعف لكن الحديث الثابت قلت الآن عن عمر فيه ثبوت لهذا الدعاء وإن كان الحديث الذي معنا قلنا فيه ضعف لأن فيه ابن كنانة ابن عباس ابن مرداس ابن كنانة هذا وعبد الله ومجهول وأبيه أيضا عن أبيه مجهول ففيما كان عن جدي وصحابي لا يهم لكن ابن والابن أو الأب والحفيد ابن كنانة ابن عباس ابن مرداس هذا مجهول فذلك الحديث فيه مجهولان في السند مجهولان أيضا لذلك ضعف الحديث بذلك طيب تبت جاء في البناء، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا حفص بن الأعمش عن أبي السفري عن عبد الله بن عمرو قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطي حائطا لي أنا وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أصلحه، فقال الأمر أسرع من ذلك. الله المستعان. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خص لنا، وهي ونحن نعالج خص لنا وهي لا ونحن نعالج خصا لنا وهي، فقال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وهي فنحن نصلحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ده طبعا في مسألة البناء التشييد. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال وأصحاب هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك، فقال فرجع الرجل إلى قبتي فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها، فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه. الحديث الأول في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يطيب حائطا يعني يصلح حائط له ولأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيء أصلح، فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال يا رسول الله شيء أصلحه، فقال الأمر أسرع من ذلك. والحديث كله طبعا على مسألة البناء، ويحمل لأن في جمع بين الأحاديث على مسألة الإسراف والعلو والزيادة في مسألة البناء عن الحاجة، وإلا فالبناء يحتاج إليه المرء، والمسكن الواسع قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هنا الروايات في ذم أو في بيان بأنه يعني البنيان الزيادة في الإسراف والقبال وغير ذلك والزخارف إلى غير ذلك فيها ما فيها من الذم والكراهة. فالجامع بيقول بأن الذي يحتاج إلى بنيان ولا يمنع من وسعه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان عنده دار بدورين، فكان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم جعله في الدور الأول وهو في الدور الثاني، فلما تحرج وقال لمرأته كيف نكون نحن أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا فوق وهو في الدور الأول، فنزل وأقسم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه إلى الدور الأول حتى يطيب له النوم ويستطيع أن ينام. الشاهد بأن كان عنده دار بإيش بدورين، فإذا المسألة نقول الحاجة إلى البنيان أمر معلوم، والناس لابد لهم من بنيان ولابد أن يتخذون سكنا، ويختلف بالأزمنة والأمكنة وحاجات الناس، لكن المنهين عنه الشيء المحظور اللي فيه المفاخرة فيه التكبر اللي فيه نوع من تشييد في الدنيا هكذا. وهذا طبعا موجود حقيقة، يعني موجود في تجاوز بيحدث، تجد تمر تلاقي قصور معمولة ببنيان معين وبأشكال معينة وفيها نفقات وأموال كبيرة جدا، قد يكون فيها نوع من المفاخرة والتكبر، لأن وهذا الذي يظهر في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب القبة الحديث الثالث، وأيضا ما قاله لعبد الله قال الأمر أسرع من ذلك، يعني أنت تجلس تطين وحائق وغير ذلك وتبني، يعني الموت أسرع، الموت قريب، هو لا يدل على المنع لكنه فيه بيان على هذا كله سيتركه المرء وسيفنى وسيفنى من الدنيا وسيذهب، وأن المرء لابد سيغادر هذه الحياة، فالأولى له أن يعتني بعمارة الدار الآخرة، وليس الأولى بل الواجب عليه أن يعتني بعمارة الدار الآخرة ولا يعتني بعمارة الدار الدنيا. وقلنا حتى لا يظن أحد إننا نقول يعني أنه يترك، لكنه نعم قلنا يستحب للمرء الدار الواسع أن يحتاج إليه بذلك، لكن هذا عند الحاجة، ولكن المبالغة وكثرة التشييد وكثرة الإسراف في ذلك، فالمرء لن يأخذ معه أحد. عمر في دنياك لآخرتك، ولا تعمر في دنياك لمن ستتركه لغيره، وهذا لا يمنع أن المرء يترك ورثته أغنياء أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، أنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من تتركهم فقراء يتكففون أو عالة يتكففون الناس. نقول هذا المسألة الوسط في ذلك، ناس قد تشغلوا بالدنيا حتى ينسوا الآخرة، وهذا عامة الناس يجرون في الدنيا جري الوحوش كما يقال، في الدنيا لتحصيل أمور الدنيا، والآخرة لا يحصلون لها شيئا إلا اليسير، يوم كله انظر إليه كم للدنيا وكم للآخرة، وأنت تعلم أنت طريقك كيف سيكون. وهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت أن الأمر قريب أو أسرع من ذلك، فالمرء يكون في الدنيا فقط طريقا له للآخرة، يتمتع ببعض نعائم الدنيا أعطاه الله عز وجل له ويستمتع بها، لكن في حضور دائرة التي لا تخرجه عن الهدف والغرض الذي أصلا هو جاء له في الدنيا، لأن البعض أعطاه الله أموال وعائلة وأسرة وأولاد وزوجات وغير ذلك، وهي عنده مباحات فتوسع كثيرا فتجد ليلا ونهارا في هذه المباحات، وتلهي هذه المباحات عن العبادات والطاعات وعن أمور الآخرة. لا شك ذلك اللبيب الفقيه أن يتعامل معها بقدر أن تكون معبر له فقط ولا تدخل في قلبه، تكون في يده، يحتاج إليها بعض الوقت ليروح ليستعيد ليقوي نفسه، لكنه لا تكون هي شغله الشاغل طوال الوقت، وهذا ليس في البنيان فقط بل في كل شيء. الكلمات قليلة من النبي صلى الله عليه وسلم لكن عظيمة النفع، كلام النبوة الأمر أسرع من ذلك، الله أكبر، بدل ما تعمر في بيتك أعمر قلبك، كما عمرت في قصرك فأعمر في قلبك، أو أعمر لقبرك الذي ستكون فيه، الأمر أسرع من ذلك، إشارة عظيمة جدا للاستعداد إلى الدار الآخرة، وأن الأعمال الصالحة اللي فيها النجاة والسلامة في القبر. هذه الضبط وهذا الفقه مهم جدا، خاصة لمن رزقهم الله عز وجل نعائم كثيرة في الأموال وفي غير ذلك، وهو قد يتوسع في ذلك. قال الأمر أسرع من ذلك، والرواية الأخرى ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك أيضا. وكانوا يصلحون البيت، وهذا قلت ليس معناه منافاة الإصلاح لكنه يذكره، كانوا أيضا يذكره لا تنشغل كثيرا، تقعد تشطب بيتك بالسنة والسنتين وتجهز ديكورات وأشياء والداخل والخارج وفعل، فتجلس سنوات طول الليل والنهار أنت منشغل، تطلع بقى على هتركب هنا ايش وهنا ايش وهتعمل هنا ايش وتشتري هنا وتشغل المرأة والمرأة تشغلك والشواء. الأمر أسرع من ذلك، افعل هذا وانتهي منه ولا تشغل نفسك بهذه الأمور. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قاطع الرجل لا يسلم عليه يعرض عنه لأنه صاحب قبة، فاس قبة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان وقف في بيته ما كان يستطيع يرفع يده إلى السقف، بل كان لما يصلي بأبي وأمي كانت السيدة عائشة أراد أن يسجد ينغزها في قدميها حتى تضم رجليها بأبي وأمي. هذا من أفضل البشر، كما قال لعمر لما دخل عليه هو قد ترك أزواجه آل منهم والحصير في جنبه، فقال يا أبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم ملوك كسرى والقيصر ينامون على السرائر في معنى الحديث وأنت تنام على الحصير يعلم في جنبك. قال يا عمر أما تريد أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة، أو كما جاء في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد هذا الرجل جاءت بقبة أو بنى قبة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك ثم حتى هدمها. وطبعا هنا انظر ما كانوا يحتملون، كيف يحتمل المرأة للنبي يعرض عنه، ده يبيع الدنيا بما فيها، هو مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعرض عنه لا يسلم عليه وهدم البيت بما فيه البيت كله. رضا النبي صلى الله عليه وسلم من رضا الله عز وجل. فلما زالها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا أي يعني إلا ما لا بد منه. وهذا يبين لك أن التوسع في هذه المسألة فيها نظر، وإذا لو كان ذلك لكان بي أولى بذلك لأزواجه وبيوته، وكان توسع في بيوته لزوجاته. إن لم يكن المرء يحتاج إليه فقد يكون ضرر على صاحبه. هو الضرر هنا إيش ممكن يقول؟ وبال، سيفتن. الناس بتفتن بالأبنية، نعم. هو جالس في الغرفة دي شوية وفي الغرفة دي شوية وفي الراس ده شوية وفي الجزء اللي أنا خلفي شوية قاعد، هو كل يوم بيشكل يفتن بذلك، وهم كله إزاي يضع هنا شيء ويضع هنا شيء، فحياته كلها في هذا المسكن أصبحت، وكيف هو يتنقل فيه ويغير فيه ويفتن به، فتلهيه عن الآخرة وعن أمور الآخرة. المعنى للحديث الثالث يعني صحيح، وإن كان قلت أنه فيه ضعف أيضا، الشيخ الألباني ضعفه أو أنا كنت أقول يعني وابن حاطب تقريبا، ابن حاطب ضعف بسببه، والبعض قالوا أنه مقبول وبعض قالوا ضعيف، أمو بخلي خلاف في ثبوت الحديث، لكن المعنى ثابت في ذلك. هنا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه جاء للصحابة شكى إلينا صاحبه إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. الله أكبر. حديث فيها باب اتخاذ الغرف. حدثنا عبد الرحيم بن أباسي، لا أبو أسي بهمزة على الواو، حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس بن دكين بن سعيد المزني قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر اذهب فأعطيهم، فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح، فارتقى بنا إلى علية نعم فأخذ المفتاح من حجرته ففتح، هم جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال يا عمر اذهب فأعطهم. وفي تقرأ فارتقى إلى عليه بضم العين بضم وكسرها أيضا، عليه أو عليه جاءت. هم جاءوا يسألون النبي الطعام والشراب والكسوة أيضا. وطبعا هنا جاءوا يسألون النبي لأنه هو ولي أمر المسلمين والإمام، فهو يعطيهم من البيت المال. ذلك وقال يا عمر اذهب فأعطهم. فارتقى إلى عليه أو عليه فأخذ المفتاح من حجرته. ويا طبعا هو التبويب هنا على جواز اتخاذ الغرف، جواز الغرف والسكن فيها، وأن هذا ليس من الإسراف، يعني ما دام الحاجة تحتاج إليه. وهذا كأنه جاء بعد الحديث الدليل الباب الذي قبله يبين أيضا إذا كانت الحاجة هنا إلى ذلك فلا إشكال. وقال إلى عليه أو عليه يعني غرفة عالية، يعني غرفة عالية. وأخذ المفتاح من غرفته ففتح، يعني كأنه ارتقى إلى مكان في غرفة مخزن أو شيء، كما كان في بيت أبي أيوب الأنصاري، يعني كان عنده دورين مكون من دورين، طابق أسفل طابق أعلى. عاد نكتفي بذلك عشان نطيل عليكم أكثر، وكده بقينا والله على محاضرة واحدة وننتهي إن شاء الله من كتاب الأدب الكلية. ما تبقى أعتقد هو ولا معنا 10 دقائق نأخذ، نكتفي بذلك أفضل. الأمر لكم عشان ما أريده لا لي إيه بالضبط، لا نكتفي ولا نكتفي، نكمل لا نكمل ولا نكمل يا أبو أنس. نكمل طيب، ناخد حتى باب في قطع الصدر. حدثنا نصر حتى ابن علي أخبرنا أبو أسامة والله ما بيتش فاهمك، لا نكمل ولا نكمل، خلاص احنا قرأناها ننتهي من هذا على الأقل. حدثنا حتى العصر، طيب يا ما شاء الله تحتمل العصر، لو العصر كده أنا ما عندي اشتياق. حاضر طيب أبو أنس جزاك الله خير. باب في قطع السدر. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أسامة عن ابن جرير عن سريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير ابن مطعم عن عبد الله بن حبيشي بن حبشي، عبد الله بن حبشي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. الله المستعان. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما لغير حق حتى يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. وحدثنا مخلد بن خالد وسلمة يعني ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عروة بن الزبير يرفع الله يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني هي يا عراقي جئتني ببدعة. قال قلت إنما البدعة من قبلكم. سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدرة، ثم ساق معناه. السدر اللي هو شجر النبق موجود، وهذا مهم، النبق ثمرة النبق ثمرة جيدة طيبة يأكلها الناس، والورق هذا ورق السدر أيضا مستفاد منه أحيانا في الرقية الشرعية، يعني أو مش رقية مجرب، يعني ورد عن الإمام أحمد أيضا مسألة سبع ورقات من السدر تدق يعني وتوضع في ماء ويقرأ عليها ويعني يغتسل بها، خاصة لمن يربط عن الزوجة أو غير ذلك أو يعني عنده، فهذه من المجربات يعني. فهو شجر السدر هو شجر الذي فيه النبق كما قلنا، وهي كانت شجرة أي نفس الشجرة التي كانت أو مش نفسها نفس نوع الشجرة التي كانت عند بيعة القوار اللي يسموها سمرة التي قلناها في الحديث قبل، وهي من شجر الجنة. قال الله عز وجل في سدر مخضود، فهنا الحديث كأنه فيه نهي عن قطع شجر السدر، ولكنه النهي هنا مقيد، أو يعني لما سئل عن أبو داود بقطع السدر يقصد بالشجر الذي كان يستفاد به في الطريق، يعني يستظلون به. السدر شجرة تبقى كبيرة وأوراقها كبيرة، فتكون فيها ظل، فالناس يستخذونها ظلا يستظلون به من الشمس، أو يقيلون تحته في الطريق أثناء الطريق أحيانا. وكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجلس مع أصحابه في أماكن يستظلون بالشجر، وكما جاء في الحديث الذي قبله كان بلالا في ظل شجرة موجود كأنه ظل طائر. فإذا المسألة في النهي عن القطع ليست لخصوصية السدر فقط، لكن هي المسألة لأنه إن كان في الشجرة في حاجة إليها فلا تقطع، لأن الشجر بيقطع، أما الحطب بيأخذ منين؟ من الشجر الخشب، فهي تقطع، لكنه لو كانت في حاجة الناس إليها في طريق الناس في الظل في غير ذلك لا شيء. ذلك عروة مش عروة من الذي ابن عروة لما كان مستندا إلى قصر عروة وقال له هشام بن عروة إن عروة الأبواب هذه من سدر عروة في الأرض، فإذا بيستفاد منها في التصنيع في الخشب والشجر، الخشب يأخذ من الشجر ويصنع أبواب وغير ذلك، فإن كان هناك إعواز لتصنيعها أو الاستفادة منها لا حرج، لكن القطع العبث ولا فائدة منه هيفني الشجر وكان يستفيد منه الناس، فهذا الذي جاء فيه الذم، من قطع سدر صوب الأرض صوب في النار، وكانه يعني على يستحق العذاب بقبل ذلك. أيضا كمن يفسد الشجرة فيأتي ويعزكم الله يتغول فيفسد على الناس الظل والاستظلال بالشجر، هذا أيضا جاء فيه اللعن. أيضا ولكن هنا لما قلنا يبقى يحمل على كل الشجر ليس السدر فقط، فدام جاء المعنى في ذلك يبقى نقول إن هو يعني نهي كده ليس لكون سدرا لكنه لكون للاستفادة والحاجة إلى ذلك. طبعا هذا كله في خلاف الحرم يعني. طبعا هو هنا لما قال له ذلك فأراد أن يرد عليه، قال إنك جئتنا بعراقي جئتنا بالبدعة، فقال له إن البدعة أنا سمعتها في مكة، أنا سمعت ذلك في مكة وأتيت به ليست من عندي يعني من كيسه من ذلك. طيب ده في إماطة الأذى عن الطريق. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا فعلي أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. فقالوا من يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد حال تحويل الإسناد، وحدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد وهذا لفظه وهو أتم، عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمة على من لقى، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقى صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعته أهله صدقة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي شهوته وتكون له صدقة؟ قال رأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ قال ويجزئ ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر على أبي الأسود الديلي عن أبي ذر بهذا الحديث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا ليس عن محمد بن عشنان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. هذا في باب ما جاء في إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق. ومعلوم طبعا بأن جاء حديث شعب الإيمان، الإيمان بدع 60 وفي رواية بدع 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول في الإنسان 360 مفصلا، فكأن عليه أن يتصدق لك عن كل مفصل بصدقة. فقال ومن يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف المرء يطيق أن يتصدق على كل مفصل بصدقة؟ هذا شاق عليه، من يطيق؟ لابد من العمل الكثير والصدقة على كل مفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن هناك أعمال تقوم مقام هذا العدد من الصدقات، أعمال لا يشترط أن يكون بعدد المفاصل، النخاعة من المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق. والإنسان ممكن لو نظف شيء من المسجد، لو شاء رفع شيء من الطريق أماط الأذى عن الطريق، وكأن في مناسبة أنك لما تفعل هذا المفاصل تتحرك أنك تفعل ذلك، فكأنك بتتصدق عن هذه المفاصل بهذه الحركات. وإن لم تجد شيئا تفعله فقال فركعة الضحى تجزئك، كأن ركعات الضحى أيضا فيها حركات عبادة بدنية، قيام وركوع وسجود، فأيضا المفاصل الأعضاء تتحرك، فكأنك تصدقت عنها. يبقى التصدق عن هذه المفاصل أعمال متعددة، سواء كانت إماطة أذى عن الطريق، دفن النخاعة، أو إزالتها يعني أي شيء مستقر في المسجد، أو الصلاة والفرق طبعا ان الاعمال الاولى النفع فيها متعد، لكن الصلاه النفع فيها قاصر. لكن يبدو ان المقصود منها او الحكمه انه عمل شيء يكون فيه عمل للمفاصل، كانه يعني صدق عن هذه المفاصل. وصلاة الضحى سنة، وأقلها كما قلنا ركعتان، وأزيادها وأفضلها أو أكثرها الثمانية أيضا. وهنا في دلالة أيضا على ثبوت صلاة الضحى، إن كان خالف طبعا ابن القيم في ذلك رحمه الله، وقال يرى بأنها خاصة بصلح فتح مكة، لكن صحيح بأن بيان صلاة الضحى سنة. ثم ذكر حديث إماطة الأذى عن الطريق صدق أيضا، وأتى بالحديث الذي يراه يصبح على كل سلامي من بني من ابن آدم صدقة. قال تسليمه على من لقياه صدقة، هنا السلام على من تلقى صدقة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. كل دي أعمال يحتاج المرء إنه ما يمر يومه حتى يفعلها، يعني لا يتصور المرء يكون يومه هكذا يمر دون أن يفعل أعمال وطاعات لله عز وجل، ويصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، السلام صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق، الناس بتضع الأذى في الطريق، يؤذون الناس بعضهم بعض، وأنت هذه ما أكثر من الأذى في الطرقات، فأنت ستجد أعمال كثيرة جدا لإماطة الأذى. بضعته أهله وأهله صدق، وهذا يستشكل على الصحابة في ذلك أو الذين سألوا كيف يكون في بيتان أهله صدقة، فبين يا سلام لهم بالمثال، وهذا قياس ورد على الذين ينفون القياس. قال إذا لم يفعلها، إذا فعلها في المحرم يكون عليه وزر، نعم لو وضع في غير حقها كان ياسم، قالوا نعم إذا لما يضع في حقها له الأجر في عف نفسه وعف زوجتي وغير ذلك من الأمور الحلال بذلك. وفي دلالة طبعا هنا الحديث على إثبات القياس، النبي صلى الله عليه وسلم قاس لهم ذلك على ذلك، وقال ويجزي من ذلك كله ركعتان من الضحى. ذكى دائما يقول ان ركعات الضحى فيها تصدق عن استيقاظك كل يوم، وانت في نعمه من نعمه الله عز وجل عليك بما عندك من المفاصل والاعضاء في سلامه وفي عمل. وفي طبعا الحث على ان المرء ما يمر يومه هكذا عليه بدون ان يكون فعل فعلا اعمال الخير واعمال النفع، سواء النفع المتعدي أو النفع الذاتي، وكان هذه من باب الصدق على أن الله عز وجل قد أحياه يوما جديدا بصحة وعافية، وتصدق بها عن المفاصل التي قد أعطاه الله عز وجل إياها. ثم ذكر في حديث الأخير الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، وطبعا هذه ما يعمل خيرا قط تكلمنا فيها أكثر من مرة، هل المقصود فيها أنه لم يعمل شيئا، أما تقول العرب تقول بإنه يعني من باب أنه ليس عنده أعمال، وليس معناه أنه لم يعمل المرء بالكلية شيئا قط وإلا شيئا خيرا قط، وإلا معه الصلاة ومعه التوحيد وغير ذلك، لأن الواجبات لابد سيفعلها، لكن يقصد لم يعمل خيرا قط ليس عنده من النوافل شيء مثلا، أو ليس عنده من المستحبات ومن الإكثار من الطعام، فإيش اللي فعله؟ نزع غصن إما كان في شجرة يؤذي أو كان في الطريق، فكان شكر الله له بها فأدخله الجنة، شكر الله له بها فأدخله الجنة بذلك. عمل يسير لكن كان سببا، كما حدث من المرأة التي كانت بغية من بغايا بني إسرائيل، كل ليلة شفت راجع رجل الله ثم شق بضاعة هذا الكلب الذي كان يريد أن يشرب فسقطه بخفه، فغفر الله عز وجل لها ذلك. الله أكبر، هذه من رحمة الله عز وجل. فالمرء لا يستصغر شيء من الأعمال، ما يدري الإخلاص أين سيكون في أي عمل من الأعمال الذي يفعلها، فيكون فيه المباركة في الحسنة فتطيش بها السيئات الأخرى. فلا يستصغرن أحد ولا يحتقرن أحد شيء من المعروف، لا يعلم من ما هو العمل الذي سيكون سبب لنجاتك عند رب العالمين. لا تستصغر أعمال الناس ولا تحتقرها ولا تحتقر أنت من أعمالك، لكن بادر على أن يكون العمل كله فيه الإخلاص. بالإخلاص تسير الأعمال الصغيرة كالجبال، وتكون سببا في محو الكبائر أحيانا، كما حدث من حاتم بن بلتعة لما أظهر الإخلاص في بدر مع الصحابة، الله عز وجل حمل له ذلك، لأن لا شك بأن أهل بدر قد أثنى الله عز وجل عليهم، قال كما قال لهم اعملوا ما شئت وقد غفرت لكم، دلالة على الإخلاص الشديد الذي كان عندهم في هذه الغزوة، وأنه لم يكن هذا العمل إلا لله، وإلا فهناك غزوات أخرى بعد ذلك. لكن انظر لأهل بدر لما فيه من المسارعة وشدة الأمر كان، وإبرازهم للصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الله، فكان العمل فيه ما فيه من الإخلاص، كان سببا يعني يمحو المرء به كبائر يفعلها بعد ذلك، وإن كانوا ليسوا أهلا لذلك، لكن وإن وقع المرء من بشر يكون سبب. فأنت لا تدري أي عمل يكون فيه إخلاص على إخلاص فيه عظيم، فيكون سبب لنجاتك عند رب العالمين يوم القيامة. باب في إطفاء النار بالليل. حدثنا حماد، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، الله، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية قال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار، حدثنا عمرو بن طلحة، حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخبرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذا مثل هذه على هذا فتحرقكم. حديث طبعا ظاهر في مسألة النهي عن ترك النار في البيوت حين النوم، وده كان يعني كان ما فكان داء بالسلف في زمان لم يكن الكهرباء موجودة، فكانوا طبعا ولا كان حتى فكانوا يستصبحون بالنار، يستضيئون بالنار في السرج، وكانت النار موجودة في البيت، فكانوا ينامون. جاء النهي هنا على أن المرء لا يترك النار في البيت حين النوم، والحكمة بانت حين النار. ليش؟ لأنه قد يأتي كما حدث الآن من الفأرة التي حدثت في الحديث، جاءت أنها سحبت فتيلة أو تجرها فألقتها بين يدينا سلم على الخبرة قاعدا عليه فاحترقت موضع الدرهم. فالنبي سلم قال إذا نمتم فأطفئوا سراجكم سروجكم سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. سبحان الله، يعني إن وجود النار يأتي الشيطان يدل هذه الفأرة أو أي شيء على أنها تفعل ذلك بالنار فتحرق أهل البيت، وهذا من عمل الشيطان. لذلك جاء النهي صلى الله عليه وسلم عن عدم ترك عن ترك النار في البيوت أثناء النوم، ممكن ينتقل اللهب فيحرق البيت، ويكون هذا من أسباب سالكة الشيطان، جعل حيوان يفعل ذلك شيء ينقل شيء لشيء فيحرق البيت. ذلك على المرء ينتبه لذلك لأنه لا يترك شيئا أثناء النوم أو أثناء عدم اليقظة يعني حتى والانتباه، لأن الشيطان زكاة العين موجودة في النوم وفي غير النوم، ممكن الشيطان إذا ينتبه للشيء يساعد على ذلك ويؤدي إلى الضرر، والشيطان عدو. وهذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، لأنه نهى عن هذه الوسيلة وترك النار حتى ممكن تؤدي إلى ضرر شديد. وما أدري بقى أن يسحب عليها مثلا التفايات في الشتاء التي قد تكون فيها النار مثلا، وممكن الدفايات التي تكون فيها نارا، وممكن يكون ذلك نعم يعني قال إذا نمتم فاطفئوا سراجكم. طبعا في مسائل فيها كثيرة بصراحة حقيقة، أيضا في جواز الجلوس على الحصير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا على الحصيرة، وهذه زهد للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفات لأمور الدنيا كما بينا من قبل. أيضا في رواية عند مسلم عن أبي موسى قال إن النار هذه إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. فالأمر خطير في مسألة النار هذه، الله أعلم. وإحنا الآن ما أدري يقرأ هيتبقى لنا القدر اللي باقي، إما نجعله محاضرة منفصلة وإما ستجلسه ستطول بنا الأمر حتى ننتهي بالكل. يعني ممكن إذا انتهينا سننتهي على الرابعة، إما نقف وإلا لو كملنا سنكمل على حتى والقدر الباقي يعني أقل من المحاضرة تكون، إما نتجاوز ونقولهم سريعا عشان الكتاب ينتهي كان. وما أدري أعتقد أن محاضرة منفصلة طيب، لأن هو الباقي حتى يسير ممكن ما يجيب محاضرة. ممكن تكون نجعلها مع بعض المحاضرات وننتهي بها من الكتاب خاطرنا، عشان حتى ما ندري ايش هنفعل. لا ما فيش جمعة قادمة خلاص، يعني هيكون بعد ان شاء الله بعد رمضان تقبل منا ما تبقى، ونختم به كتاب يعني كتاب الأدب، حتى نحتاج بعد ذلك لاستطلاع الرأي هل نكمل الدرس من السنن ونبدأ من الأول، أم ننتقي كتب من السنن، أم نقف عند السنن. هذه محتاجة نتشاور فيها، نبقي على نفس الكتاب ونرجع من الأول، ننتقي من بعض الأبواب أيضا كما انتقينا، أم نقف عند هذا القدر فيه هذا السؤال. هذه تحتاج بأن إحنا إن شاء الله نتشاور فيها، في لكن نقف أعتقد عند ذلك القدر إن شاء الله. نحاول نأخذ الجزء الباقي أسبوع بعد العيد بإذن الله إن شاء الله. جزاكم الله خير، أحسن الله سبحانه وتعالى الحمد، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. طبعا نتوقف إن شاء الله خلاص الأسبوع هذا و نكمل بعد العيد بإذن الله. أحسن الله إليكم. السلام عليكم.